إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 71 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة، وكنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم. وذكرنا مجموعة من المسائل المتعلقة بهذا المبحث العظيم، وهي طاعة ولاة الأمور وعدم جواز الخروج عليهم. ووقفنا عند المسألة الرابعة، وهي الأدلة على ذلك. فذكرنا مجموعة من المباحث ووقفنا بالضبط عند الأدلة على هذا الأصل العظيم. وهذا الأصل العظيم، وهي طاعة ولاة الأمور، هو دل عليه الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضوان الله عليهم. فلهذا فتستغرب أن يجهل الناس هذا الأصل العظيم الذي قرره علماء السلف في كتبهم، وأقصد العقدية، ومع ذلك تجد شريحة كبيرة من المسلمين يجهلون هذا الأمر، بل يستغربونه ويعدونه ذلا وخضوعا وغير ذلك من الألفاظ التي هم يذكرونها. من الأدلة على هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا فيه إشارة واضحة ودليل صريح على طاعة ولاة الأمور. وكذلك قال الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. إذن من يطع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاع الله النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره، إلا أن يؤمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. وابن أبي العز رحمه الله في شرحه على متن العقيدة الطحاوية ذكر أيضا مجموعة من الأدلة تعضد هذا الأمر وتؤكده، وأن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وشيء تكرهه، طبعا الحال قد يكون هذا الشيء الذي تكرهه يتعلق بالدين وقد يتعلق بالدنيا. شيء تكرهه يفعله الأمير، فإما له علاقة بالدين وإما له علاقة بالدنيا. ففي هذه الحالة ما المطلوب منك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلتصبر. قال: فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. في هذه الرواية التي ساقها ابن أبي العز قال: فميتته جاهلية، لأنه ليس في عنقه بيعة فخرج فيموت ميتة جاهلية. وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ليش؟ الإسلام إخوان حريص على جمع الكلمة وحفظ بيضة الأمة. فوجود اثنين يتنازعان على الحكم وكل يحاول أن يأخذ معه طائفة، هذه مدعى إلى إيش؟ مدعى إلى الشقاق وإلى الفرقة وإلى النزاع وإلى التطاحن، وخاصة إذا كان ممن عينه على المنصب، عينه على الكرسي. ما يهمه سفكت الدماء ولا قتل المسلمون، لا، يهمه أن يحصل على الحكم ولا يتنازل، بدعوى أنني أنا الأهل لأن أخدم هذه الأمة، وأنا أهل أن أقدم شيء زائد لهذه الأمة. والآخر يرى كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دفعا لهذا الشتات وهذا الشقاق وهذا التشرذم قال فاقتلوا الآخر منهما، إذا كان ينازع ويحاول أن يتولى بعدما بويع للآخر. وهذا ما فعل الخوارج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، في رواية إرم. قال عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هؤلاء شرار أئمة. الصحابي قال فقلنا يا رسول الله أفلا ننابلهم بالسيف عند ذلك؟ ليش ما نقاتلهم بالسيف مادام نبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا؟ ليش ما نقاتلهم بالسيف؟ أفلا ننابلهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. نعم، تكره ما يأتي من المعصية، تبغض ما يفعل من المعصية، ولكن احذر أن تنزع يد الطاعة، احذر أن تتمرد، احذر أن تدعو إلى خلعه، احذر أن تقول لا، لا يجوز طاعة هذا، ينبغي أن يتنحي عن هذا المنصب. احذر أن تنزع يدا من طاعة، واصبر وإن كنت ترى معصية. هذا دين مشايخ، هذا ديننا. الدين لا يخضع للعواطف، لأن أي واحد يقول كيف أنا أرى الأمير يعصي الله تعالى وأتركه، والله لا أنابذنه بالسيف. طيب إذا فعلت ذلك إيش الذي يترتب عليه؟ فكر، شغل مخك وانظر المصلحة والمفسدة، وإيش الذي يترتب على هذا الفعل إن أنا فعلته قبل؟ لأن الذين تتحكم فيه العواطف لا يفكرون، وخاصة أقصد لما تكون هناك فتنة، لما تشتد الفتنة سبحان الله ما يثبت إلا من رزقه الله تعالى علما وبصيرا وعقلا راجحا، وإلا فعقول الناس وأغلب الناس عقولهم هواء، ما يفكرون، ينساقون وراء الفتنة كالهمج الرعاء أتبع كل ناعق، كل من ناعق معه، لكن ما يفكر إيش الذي يترتب. قف، سيأتي معنا بعض الفتن التي وقعت في الأمة الإسلامية كيف تعامل معها الناس. ولهذا علق ابن أبي العز قال وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا قال فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. والله ثم تالله ثم بالله ما يقع من الظلم الخروج تقع من المفاسد أضعاف ما يصدر منه من الظلم. وأول المفاسد ترجع إلى حياتك العملية الذي تباشره أنت، والله لن تجد راحة البتة ولن تجد ذلك الأمن الذي تريد أنت أن تعيش فيه، ما تستطيع لا أن تزاول تجارة ولا أن تسافر ولا أن تخرج من بيتك ولا أن تفعل شيء. ليش؟ لأن الوضع غير آمن، بخلاف الظلم مع الأمن هنا تستطيع أن تفعل الكثير، وإن كان هناك ظلم ونحن لا نقر بالظلم، ولكن هذا مفسدته أخف من ما إذا تفلتت الأمور والعياذ بالله. المسألة الأدلة واضحة، وهناك أدلة كثيرة لا نريد أن نسوق نسوقها، فاقتصرنا على ما ذكرنا. المسألة الخامسة، الخروج على الولاة يكون بشيئين، الخروج على ولاة الأمور يكون بشيئين. الشيء الأول أو الأمر الأول عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج وإن لم يخرج، عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج وإن لم يخرج أو يسعى، فهذا خروج. وفيه خصلة من خصال الخوارج. قد تقول لي طيب عدم البيعة ويشنا طلب مني البيعة حتى أبايعة؟ أنت لا يطلب منك البيعة أصلا، البيعة لأهل الحل والعقد هم الذين يبايعون، لكن أنت ترضى بما تمت به البيعة. فإذا اعتقدت وجوب الخروج فهذا أنت خارجي، فيك خاصة الخوارج في هذه النقطة. الصورة الثانية للخروج هم الذين يشهرون سيوفهم، هذه صورة ثانية، الخروج العملي، يعني يجتمعون في مكان ويقولون نحن سنخلع ولي الأمر أو سنخلع الإمام، ويرفعون السيوف ويتعاهدون. بل تجد حتى بعض الجماعات وبعض الحركات الإسلامية عندهم بيعة في الجماعة، يبايعون في جماعتهم، يبايعون أميرهم أو مرشدهم أو قائدهم على السمع والطاعة وعدم الخروج عن، لكن الخروج على السلطان لا بأس إذا أمر هذا الأمير للجماعة. انظر التناقض، البيعة تكون للسلطان، من أنت؟ فإذا يجتمعون ويرفعون سيوفهم بأننا سنخلع فلان، هذا يسمى عند أهل العلم خروج. هذه الصورة الثانية، سنخلع فلان بالسيف والتمرد والانفصال بأن نحن ما نريد أن يحكمنا هذا الرجل، هذا خروج الصورة. بقيت الصورة الثالثة هي التي فيها أخذ ورد، وهي الخروج بالقول. فهل يعد خروجا أو لا يعد؟ هذه العلماء لهم تفصيل في المسألة، لأنها تحتمل أن تكون خروج وقد لا يكون خروجا. إذا كان هناك سعي كما كان يفعل عبد الله بن سبأ ويفعل الخوارج، يسعون لإثارة الناس على الحكام بالقول حتى يخرجوا عليهم وحتى يتمردوا، هذا خروج. وقد لا يكون خروجا باعتبار أن الإنسان أحيانا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن لا يقصد الخروج أو لا يقصد الفتنة، وإنما منكر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالضوابط الشرعية المعروفة طبعا الحال، هذا المبحث يأتي معنا إن شاء الله تعالى. فولا يقصد الخروج ولا إثارة الفتنة، فهذا قد يعد من الخروج وهو ليس كذلك. لهذا بالقول ليس منضبطا، فيحتمل أن يكون ويحتمل أن يكون، يحتمل أن يكون خروج ولا يحتمل أن يكون كذلك. ولهذا العلماء عدوا الخروج يكون بالاعتقاد وبالعمل، أو أما بالقول ففيه تفصيل الذي ذكرناه. المسألة السادسة هي أن الخروج على ولاة الأمور له أسباب. أي خروج على ولاة الأمور إلا وتجد من خرج له سبب وله تأويل في ذلك الأمر، ما يخرج هكذا. ونتكلم ممن يقول بأنني أخرج بدواعي شرعية بدواعي دينية غيرة على الدين، يخرج له سبب وله تأويل في المسألة. فنذكر مثلا الخروج على عثمان رضي الله عنه. الخروج على عثمان رضي الله عنه من مفاسده إيش؟ مقتل عثمان، أنه قتل العثمان، تجرأ الخوارج فقتلوه رضي الله عنه. طيب إيش السبب الخروج على عثمان؟ قالوا التصرفات المالية، وقالوا أيضا أنه كان يحابي أقاربه في توليتهم بعض المناصب. إذن يولي أقاربه هم قالوا، وإلا سنذكر بأن الصحابة أجمعوا على أن الحق مع عثمان رضي الله عنه. أنا أتكلم إيش السبب الذي جعل الخوارج يخرجون على عثمان ويقتلون عثمان رضي الله عنه، إيش السبب؟ قالوا التصرفات المالية، الأموال. وإيش قالوا أيضا؟ المناصب، لا يولي المناصب إلا مناصب أمراء وغير ذلك، يعطيها إلا لقاء أقاربه، هكذا قال. ولهذا قال الشيخ صالح حفظه الله، قال حتى إنه لم يدفن، لما قتل، لما تجرأوا عليه في بيته وقتلوه، وكان الذي يقتله يتعبد الله تعالى بقتله. انظروا يا إخوان أين وصل أمر البدع، وانظروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار. ليش وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار؟ يقتلون عثمان الذي تستحي منه الملائكة ويلقب عند العلماء بذي النورين، ولا يوجد شخص على الكرة الأرضية من لدن آدم إلى قيام الساعة تزوج ابنتي رسول، لا يوجد إلا عثمان رضي الله، الوحيد الذي تزوج ابنتين لنبي، يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الأولى فتموت ويعطيه الثانية. أيقتل هذا لله؟ مع ذلك قتلوه. قال الشيخ صالح: حتى إنه لم يدفن إلا ليلا، وتبعه ثلاثة أو أربعة، صلي عليه سرا ثم أخذ ليلا على النحش بسرعة ولم يدفن في البقيع، وإنما في حائط، يعني في بستان قريب من البقيع، حتى لا يعرف أنه دفن. أنا فقط صورت لكم الآن، صورت لكم مسألة الفتنة. إذا وقعت الفتنة تجعل الحليمة حيران، لا يستطيع أن يفعل شيء. هذا أمير المؤمنين ومع ذلك انظر كيف دفن ليل بسرعة حتى لا يعرف أين دفن. العقول طائشة، العقول الصغيرة طائشة، قد تفعل أمرا عجبا لأنها لا تتحكم. وأولو الألباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الفتنة، بماذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الفتنة؟ قال: القاعد خير من الماشي، والماشي خير من الساحي. فإلزم ما أنت عليه، عندك إبل فالزم إبلك، عندك بقر فالزم بقرك، عندك حائط فالزم حائطك. ليش؟ لأن كلما تحرك الإنسان في الفتنة اشتعلت واشتدت وطاشت العقول ووقع ما وقع، وهذا الذي وقع في زمن عثمان رضي الله عنه. ولهذا ليش نقول إخواننا عند الفتن عليكم بأهل العلم، عليكم بالعلماء الراسخين، عليكم بالعلماء، فهم هنا عند الفتن هم الملجأ. بعد الله عز وجل طبعا تحر الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فاسمعوا لقولهم واحذروا الذين يخذلون إيش الرجع إلى أهل العلم، أولئك كذا يصفون العلماء بكذا، أولئك ما عندهم فقه الواقع وما يعرفون، أولئك مع الكتب فقط. لا والله هؤلاء هم سفهاء الأحلام. فعند الفتن يصعب الأمر. طيب قلنا وأجمع الصحابة على تصويب عثمان رضي الله. طيب الخوارج ليش خرجوا على عثمان؟ لماذا خرجوا؟ أنا أسألك، هل خرجوا من أجل الدين أو من أجل الدنيا؟ دنيا. أين ترون الدين يا مشايخ؟ الذين يقولون نحن عندنا غيرة على الدين، ونحن الصحابة ما عندهم غيرة، نحن نغار. أين الدنيا؟ أين الدين؟ التصرفات المالية، تولية المناصب للأقارب، دنيا. ولهذا لما جاء ذلك الخارجي للحسن البصري وقال: أنا أريد أن أخرج. قال: ليش؟ لماذا تخرج؟ قال: أخرج على ولي الأمر. قال: منعك الصلاة؟ قال: لا. أمنعك الزكاة؟ قال: لا. أمنعك الصيام؟ قال: لا. أمنعك الحج؟ قال: لا. إذا أنت لماذا تريد أن تخرج؟ إذا تريد أن تخرج لدنيا منعك إياها، منعك الدنيا فتريد أن تخرج. إذا الذي يثور الآن يثورون من أجل ماذا؟ من أجل الدين؟ الآن لو خرجت، نتكلم بالواقع، الآن لو خرجت، الآن لو خرجت الناس، عامة الناس، وتمس جيب الناس، تزيد عليهم درهم درهمين، إيش يقع؟ ترى الناس يخرجون مظاهرات شعارات كذا وكذا من أجل الدنيا، لكن الدين من يغار عليه؟ إلا القلة القليلة، الدين إلا القلة القليلة، من وفقهم الله عز وجل. وأما غالبا تجد الغضب يشتعل من أجل دنيا، إذا ضاق على الناس، ضاقت عليهم دنياهم، صاحوا صيحة حمر الوحش. ولهذا الخوارج خرجوا من أجل الدنيا وكذبوا لما قالوا لله، أبدا ما خرجوا لله، لو خرجوا لله لأطاعوا عثمان رضي الله عنه. أيضا من الأسباب الخروج رؤية الإنسان ما يكره في نفسه، في مجتمعه، في محيطه، سواء من جهة الدنيا أو الدين، يرى ما يكره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال له؟ من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. هو ما صبر، رأى شيئا يكرهه، وكلنا نرى ما نكره، مجرد أن تخرج من هنا ترى ما تكره وما ترتاح. فأنت بين خيارات، إما أن تصبر وإما أن تعلن التمرد. والغريب في الأمر أن إعلان التمرد يكون بإيش؟ يكون بتأويل أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقع إما دعوة إلى الخروج أو خروج. بل حتى من الشباب من يقيم الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني بصورة كما تفعله السلطة تماما، وكان عندهم جميع الصلاحيات. هذه فوضى، وقد يتجرى الإنسان حتى يقيم الحدود في بلد فيه السلطان وفيه الإمام. هذه فوضى، هذه فوضى، ولهذا إلزم حدودك. فإذا رأيت ما تكره أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر. ننظر مثلا إمام أحمد في فتنة خلق القرآن، إيش وقع؟ وقعت فتنة عظيمة جدا، وفتن الناس وابتلوا، كان المأمون يلزم الناس بالقول بخلق القرآن ويقتل من أجل ذلك. فلما جاء للإمام أحمد رحمه الله إيش قال؟ والإمام أحمد وما أدرك الإمام أحمد، كلمته مسموعة، وإذا تكلم قد يطير بكلامه الناس كل مطار وينتشر وربما قد يزعزع. لكن أبدا، إياكم والدماء، إياكم والدماء، مع العلم أن فتنة خلق القرآن شديدة. بل كان الإمام أحمد يقول بتكفير من يقول بخلق القرآن، لكن لا يعين، يقوله بإطلاق، من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن لا يعين. عند التعيين لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، ومع ذلك قال إياكم والدماء، لأن هذا ليس سببا للخروج حتى تخرج. ونعرف إيش الذي يترتب وراء الخروج. ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى وراء الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد تأثر بشرب الخمر ليلا، وجاء فصلى بهم الصبح 4 ركعات، فلما صلى بهم 4 ركعات التفت إليهم وابن مسعود يصلي وراءه، فقال أأزيدكم؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا معك اليوم في زيادة. طيب ليش ما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه؟ ليش ما قام ابن مسعود؟ وابن مسعود هو عالم البلد، بل هو الصحابي رضي الله عنه، وكلامه له وزن، واضح؟ إذا تكلم كلامه له وزن وقد يغير الوضع إذا تكلم. لكن ليش ابن مسعود ما تكلم؟ يعني جبان يعني؟ هكذا يريد أن يقول الخوارج بأن الصحابة كانوا جبناء ما يتكلموا؟ أم أنه كان فقيها عالما يرى المصالح والمفاسد، ويرى النصوص التي جاءت في طاعة ولاة الأمور وعدم شق عصا المسلمين وما يترتب على ذلك؟ كلامه ليس عاديا يا مشايخ، مش كما يتكلم أحد الناس. هذا ابن مسعود لو تكلم تكلم كلامه له وزن، ما تكلم. ليش؟ هذا فقه يا مشايخ، هذا الفقه هو الذي غاب عن أصحاب العواطف، أصحاب العقول الصغيرة الذين ضاقت عقولهم وما استوعبوا أن هذا فعل الصحابة. ولهذا أنا ذكرت لكم أكثر من مرة أن هذا إجماع الصحابة على هذا الأمر لتواتر الأحاديث في هذا الأمر تواترا معنويا. قد تقولون لا، وفتنة الأشعاذ بن الأشعاذ وفتنة سعيد بن جبير وكذا، فتأتي ببعض أفراد ما وقع في التاريخ الإسلامي وتترك النصوص وفعل الصحابة. فإذن هذا الأمر ينبغي أن يرجع إلى أهله، خاصة عند الفتنة. وإذا لم يكن هذا سبب الخروج، هنا الشرط إلا أن يرى الإنسان كفرا بواحا، إلا أن يرى كفرا بواحا له عليه من الله برهان. فوجود الكفر البواح هذا العلماء نظروا إليه من جهتين، لأن في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ولهذا العلماء قالوا إيش هذا الكفر البواح؟ كيف يتعامل الإنسان إذا رأى كفرا بواحا؟ فذكروا صورتين. الصورة الأولى قالوا عند رؤية الكفر البواح يجب الخروج، يجب الخروج. طيب لما نحن نقول يجب الخروج، طيب إيش معنى هذا؟ يجب الخروج يعني حتما هذا مقصد. الوسيلة إيش هي الوسيلة؟ أن يكون هناك استعداد للخروج. ما تقول لي يجب الخروج وأنت ما عندك إلا سكين، ما تقول لي يجب الخروج وأنت عندك بندقية فقط، والذي يحكمك عنده الأباتشي وعنده الطائرات وعنده إيش ما أدري من السلاح وأنت عندك فقط البندقية. ولا تقول لي أيضا كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. القضية بعدها أعظم من ذلك، والمصلحة والمفسدة ما تخضع لأهواء الناس، والأسباب المادية إذا توفرت مع الإيمان نقول نعم. هنا تأتي كم من فئة قليلة، أعدوا وإن تنصروا الله هنا ينصركم. ولكن أنت تدخل في مغامرة بدماء كثيرة وتقول لي كم من فئة قليلة، وتدخل وترى أنه يستأصل شأفتكم، تستأصل شأفتكم وتقول لي كم من فئة قليلة. ليش ما قالها خالد رضي الله عنه في مؤتة؟ ليش ما قالها؟ ليش رجع؟ ليش ما ثبت؟ لأنه يرى أنه إذا ثبت سيهلك القوم. وانسحب خالد رضي الله عنه انسحاب سماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا. ليش؟ لأن أخذ الراية زيد، وأخذ الراية جعفر، وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة ويصف لهم المشهد. من يأخذ الراية ويقتل؟ أخذها زيد فقتل، أخذها جعفر فقتل، أخذ عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها خالد. وخالد لم يكن أميرا بالمناسبة، خالد لم يكن أميرا وما عين. قال فلما أخذها خالد فتح عليه. كيف فتح على خالد؟ انتصر؟ هذا نصر ولا مش نصر؟ انسحاب، وانسحاب ولم يقتل واحد، أعظم انسحاب في التاريخ. لأن غالبا الانسحاب إيش الذي يترتب عليه؟ غالبا إذا انسحبت يقتل نصف الجيش، لأنك تعطي العدو ظهرك وتفر، والعدو يفعل ما يريد، يأسر هذا ويقتل هذا. لكن خالد رضي الله عنه انسحاب تكتيكي ولم يقتل واحد، سماه النبي صلى الله عليه وسلم. ليش ما قال خالد كم فئة قليلة؟ لا، لابد من النظر. إذا وجوب الاستعداد، هنا يجب عليك أن تستعد. ما عندك عدة، إيش يلزمك؟ أحسنت بارك الله فيك. ما عندك قدرة؟ تصبر. ما عندك قدرة؟ ها الذين وقعوا مع بشار، بشار وما أدرك ما بشار، أمره واضح، هيا نخرج. طيب إيش فعلتم؟ أين العدة؟ فوضى. انظروا الآن، انظروا الواقع، واقع إخواننا سوريا مشتتين في العالم ويعانون ويتمنون أن يرجعوا إلى الزمن الأول، لكن أنا لهم ذلك. الآن أمور تفلتت، خرجت من السيطرة. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية قالوا لا، يجوز ولا يجب، يجوز ولا يجب. لا نقول واجب، لأن إذا قلنا بالوجوب لابد من إعداد العدة فتكون واجبة، لأن مسألة المقاصد الوسائل تأخذ حكم المقاصد. قالوا لا يجوز، ولكن هذا الجواز إيش؟ إذا كان ها التغيير الحاكم الكافر يغير بأقل مفسدة، يغير بأقل مفسدة فنعم، وإلا الوضع إذا خرج عن السيطرة صعب. ولهذا الله عز وجل قال في الكافر ولا يجعل الله للكافر على المؤمنين سبيلا، هذا كقاعدة عامة لكن بالضوابط التي ذكرناها. المسألة السابعة هي ولاة الأمور وطاعتهم هي واجبة بإيجاب الشرع. لما نحن نتكلم طاعة ولاة الأمور وطاعة الأئمة فهذه لأن الشرع هو الذي أوجبها، ومن أطاعهم فهو فيه طاعة لله تعالى وقربة وعبادة، وهذه ليست تخضع للأهواء، هذه نصوص كما ذكر. ولهذا العلماء ذكروا حال الأمراء على ثلاثة أحوال فيما يأمرون به وينهون عنه. الحالة الأولى أن يأمروا بشيء أصله في الشرع، أن يأمروا بشيء أصله في الشرع سواء كان واجبا أو مستحبا، أو أن ينهوا عن شيء منهي عنه في الشرع سواء كان مكروها أو محرما. هذا طاعتهم واجبة بالاتفاق، هذا ما فيه إشكال، طاعتهم واجبة بالإجماع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هي أن يجتهد ولي الأمر في مسألة فيها خلاف، فيجتهد فيأخذ بأحد القولين أو بأحد الأقوال، يكون مسألة شرعية فيها خلاف فهو يأخذ أحد الأقوال ويعمل به ويلزم أمته به، أو في أمر مباح فيلزم أمته به، أو في أمر يتعلق بالعامة، يتعلق بسياسة العامة، عامة الناس، فهو يلزم الأمة به. فهنا في المسائل الخلافية إذا كان الخلاف معتبر، إذا كان الخلاف معتبرا، لأن ليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر، فإذا كان الخلاف معتبر يعني وما يخالف ما في إجماع فهنا نعم تتعين طاعته، لكن الخلاف ما. أما الخلاف غير معتبر مثلا تقول للنبيذ مثلا أباحه الأحناف، أو تأتي بي مثلا بقول شاذ في مسألة معينة تقول لي لا، فلابد أن لا يكون هذا مخالف لما أجمع عليه العلماء، ويكون الخلاف أيضا معتبر، فهذه أيضا طاعته متعينة. بقي الحالة الثالثة وهي أن يأمر بالمعصية. إذا أمر بالمعصية فلا طاعة له، لا طاعة للأمير إذا أمر بالمعصية. المسألة الثامنة وهي قوله وإن جاروا، قال وإن جاروا يعني صدر منهم الظلم، وإن ظلموا، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ فيه إشارة إلى أن الطاعة لا تتعين لولي الأمر العدل، لا أبدا ليست متعينة في حق ولي الأمر العدل، وإنما حتى الظالم يدخل فيها في هذا الأمر. ولهذا المصنف قال وإن جاروا، والجور على صورتين، جور في الدين وجور في الدنيا، إما أن يكون الظلم في الدين من الناحية الشرعية من الناحية الدينية، وإما أن يكون في الدنيا. أما في الدين، الجور في الدين ضابطه أن لا يصل إلى حد الكفر، أن لا يصل إلى حد الكفر، قد يظلم من الناحية الدين ولكن ضابطه أن لا يصل إلى حد الكفر. لماذا قلت لكم هذا الكلام؟ لأن أحيانا السلطان قد يقول بقول أو يفعل فعل أو يلزم الأمة بشيء ويراه، هو يراه بأن هذا من الدين، مثلا منع كما وقع هذه السنوات الأضحية، ممنوع الأضحية، وتذكرون ربما الشباب ربما لا يذكرون في زمن الحسن الثاني لما منع الأضحية، منع الأضحية لأمر معين، هذا يتعلق، هذا أصلا ليس من الجور، نتكلم فقط من باب المثال. فالذي عنده عاطفة يقول منع شعيرة، هذا مؤمن يمنع شعيرة من الدين وهذا يحارب الإسلام وهذا، فتقوم القيامة. أو أنه مثلا يمنع طائفة معينة، طائفة معينة، وأنا أقصد معينة، مثلا تخرج لنا كل عام، تخرج لنا في الإعلام في النت بأن تم طرد الناس من المسجد لأنهم يعتكفون، ترون هذا ربما الخبر، انظر كيف يحارب، والإعلام إيش يصور لك؟ يصور لك بأن يحاربون الاعتكاف ويحاربون كذا، طبعا الحال هذا إعلام واضح إيش. ولما تدقق الذين يعتكفون من هم وإيش الذي يفعلون هناك، خبايا، خبايا على كل، لا أريد أن أفصح، على كل حال فإيش يصور لك أنهم يعتكفون الناس يريدون وتخرج تصريحات بأن هؤلاء فيظهر لك بأن الرجل ظالم وأنه يمنع الاعتكاف وهي شعيرة وكذا قل لك هذا يستحيل أن يصدر من مؤمن أو يصور لك مثلا اعتقال بعض الشباب وإدخالهم السجن وحكم عليهم بكذا ويقول لك انظر يحارب التدين والاستقامة وكذا وكذا وهذا ظلم ويستحيل أن يفعل هذا كما وقع الإخوان المسلمين في مصر إخوان المسلمين لما سجنوا إيش قالوا من أين ظهر التكفير أصلا تعرفون قصة التكفير لما ظهرت خاصة في أوساط إخوان المسلمين ظهرت من سجون مصر يقول لك أنا مسلم وهذا يسجنني إيش تهمتي أنني مسلم ومن يسجن المسلم هل المسلم يسجن المسلم؟ يقول لك مستحيل إذن هذا كافر لأن الكافر هو الذي يحارب الإسلام هو الكافر ما يحارب الإسلام يا شيخ هذا الذي أنت تعتقد بأنه كافر هذا ما يحارب الإسلام هذا يحارب اللوثة التي أنت في مخك لأن لو كان يحارب الإسلام سيغلق المساجد ويمنع من الصيام ويمنع الحج ويمنع من كل شيء لكن أنت بالنسبة له يراك عندك لوثة في عقلك فيحارب هذا الفكر فلا تصور حربه لهذا الفكر أنه حرب للإسلام لا حتى وإن كنت سليما من الناحية المعتقد والفكر فهو يحاربك وإن كنت سليما فهو يحاربك بإيش بخلفيته هو زين له من معه أن هذا ضلال كما كانوا يحاربون الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن ليش يحارب المأمون هل المأمون كان يحارب الإسلام ها لا يعتقد أن هذا كفر ما قال بأن القرآن كلام الله كفر ويبدأ يقتل ويبدأ يسجن ويفعل ها زين له هذا العمل وإن كان الذي كان عليه الإمام أحمد حق فحاولوا أن تستوعبوا هذا الأمر هذا الجور في الدين أما الجور في الدنيا إيش أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال وإن أخذ مالك وضرب ظهرك وجلد ظهرك فاصبر واسمع وأطع وهذا أخذ المال أخذ المال وضرب الظهر هذا مش كما يصوره البعض يعني يقول لك لا هذا إذا كان في الحق إيش معنى في الحق يعني جلدك على ارتكابك لكبيرة من الكبائر أو أخذ مالك لأنك لم تؤدي الزكاة وش طيب ليش يأمرك بالصبر هذا مشروع أصلا هذا يجب أن تطيع هذا من دين الله ليش يأمرك بالصبر فهمتم هذا إذا كان فيه ظلم يأمرك بالصبر وعدم شق عصا المسلمين أما إذا كان مشروعا فهذا مطلوب أصلا هذا مطلوب أن يضربك ويجلدك ويأخذ نصف مالك أو مالك باعتبار أنك لا تؤدي الزكاة هذا مشروع أصلا فهذه الصورة هنا بقيت صورة مهمة جدا يذكرها بعض أهل العلم أن بعض أهل العلم يفرقون بين الحاكم العدل والحاكم الظالم فإيش قالوا قالوا ولي الأمر العادل العدل يطاع في كل حال ولي الأمر العدل يطاع في كل حال إلا في المعصية أما ولي الأمر الظالم هذا لا يطاع إلا بما فيه طاعة الله جل وعلا وغير ذلك لا يطاع لأنه ظالم هذا الشيخ صالح حفظه الله قال وهذا قال به بعض العلماء المتقدمين ولكن فيه نظر ليش؟ لأنه رد صريح للنصوص التي مرت معنا وهنا عندنا صورتان ما ذكره الأئمة مش ينطبق على هذه الصورة لا وإنما ينطبق على صورة أخرى وهي الأمر بالقتل والاعتداء نعم هذه يذكرها الأئمة إذا أمر الإمام بالقتل أو الاعتداء على شخص هل يطاع أو لا يطاع هنا العلماء فرقوا بين الإمام العدل والإمام الظالم واضح كلامي؟ إذا فرقوا بين هذه الصورة والصورة الأخرى أنه يطاع مطلقا لا إذا أمر الإمام العدل بقتل إنسان يطاع وإذا أمر الظالم بقتل إنسان يتحرى واضح؟ هل يريد قتله ظلما أم يريد قتله حقا؟ لأن وخاصة هذا متى يقع؟ يقع عند الفتنة والتمرد يبدأ السلطان يأمر اقتل فلان اقتل فلان رؤوس القبائل رؤوس العشائر اقتل فلان فهنا إذا كان الإنسان هذا ذكرت لكم من باب الفتنة من باب التمثيل فقط إذا كان الإمام عادلا فإنه يطاع ليش لأنه لا يأمر إلا بالعدل وبقتل الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قد يأمرك بقتل فلان لأنه فارق الجماعة، لكن أما الظالم فهنا يتحرى فيما يأمر به، وهذه الصورة خلاف الصورة التي ذكرها بعض العلماء. ولهذا ذكر الشيخ صالح حفظه الله قال: والذي يظهر في هذه المسألة ويتعين الأخذ به أنه يعمل بمطلقات الأدلة، مطلقات الأدلة في الطاعة، لأن المسائل إذا اشتبهت وجب الرجوع، خاصة في مسائل العقيدة وجب الرجوع إلى ظاهر الدليل، ولا يسوغ لأحد مخالفة ظاهر الدليل فيما أجمع العلماء على جعله عقيدة، وهي مسألة الخروج على الولاة وطاعة ولاة الأمر. فحينئذ دلت الأدلة على ما ذكرنا من أن ولي الأمر يطاع في الطاعة ويطاع في المسائل الاجتهادية، ولا يطاع في صورة، صورة واحدة إيشية؟ المعصية، هي أن يأمر بمعصية الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة. ثم قال المصنف: ولا ندعو عليهم، بعدما أمرنا بطاعته وأن لا ننزع يدا، إيش قال؟ لا ندعو عليهم، لا ندعو على السلطان. ليش؟ لأن الدعوة عليه فيه شحن النفوس وإغارة الصدور عليه وبغضه، يؤدي هذا إلى بغضه. وإذا كره السلطان، كره السلطان تمردوا وخرجوا عليه. لأن أصور لكم هذا المشايخ بارك الله فيكم، أصور لكم هذا لأن الآن الوضع اختلف، ليس كما كان. الآن الحمد لله وسائل الاتصال وكذلك المواصلات، يتدخل السلطان في أي ساعة يتدخل، بل بالثانية إذا ظهر تمرد وشيء كذا هناك تدخل فوري. لكن في الأول ما كان عندهم هذا الأمر، أن يقع التمرد مثلا السلطان في الجنوب أو في الرباط أو في فاس، كان أيام فاس ومكناس، والتمرد وقع في وجدة أو وقع في جيج ولا وقع في العيون، متى يصل الخبر؟ متى سيصل الخبر؟ فلما يصل الخبر تكون كل قوم عندهم شوكة وعندهم قوة، وقتلوا من قتلوا من أتباع السلطان، وتصير فتنة، لأن شيء عظيم يقع في الأمة. ليس الآن الحمد لله، الآن تدخل سريع. فلهذا فأنت لما تقوم في بلدة وتبدأ تدعو على السلطان وأنه ونو، إيش الذي يقع؟ الناس سيبغضونه وسيفكرون في التمرد، وربما قد يخرجون من الجمعة ويحملون الشعارات لا طاعة له وأننا سننزع كذا كذا، وتبدأ تسري الدعوة كالنار في الهشيم ويقع التمرد. وإذا وقع التمرد وصل الخبر للسلطان، إيش الذي يقع؟ السلطان يقول له: مرحبا بكم، جزاكم الله خيرا، وإلا بيننا وبينكم السيف. فيبدأ الدم، ونحن لا نريد الدم، نجمع الكلمة بيضة واحدة خير من هذا. ولهذا لا ندعو على السلطان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بالمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وهذا المصنف يؤكد هذا الأمر، تأكيد لهذا الأمر: ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بالمعصية. هذا الذي مر معنا، نراها فريضة واجبة ما لم يأمروا بمعصية. قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. انظروا إيش الذي قال قبل: ولا ندعو عليهم. طيب ربما قد تفهم أنت ولا ندعو عليهم، نحن لا ندعو ولكن نسكت، لا ندعو عليهم ولكن نسكت. لا، المصنف قال ما قال لك أسكت، إيش قال لك؟ تدعو لهم بالصلاح والمعافاة، تدعو لهم. ليش؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وثبت أيضا عن الفضيل بن عياض، قال: لو كانت دعوة مستجابة إيش؟ لصرفتها للسلطان. لصرفتها لجعلتها في السلطان، لأن بصلاح السلطان صلاح العباد والبلاد. أما الشخص واحد فنفعه غير متعدي، بخلاف صلاح السلطان فهو من صلاح البلاد والعباد. وحتى الإمام البربهاري في شرح السنة رحمه الله تعالى كان يعد هذا من علامات أهل السنة، فكان يعد الدعاء للسلطان من علامات السني، والوقيع في السلاطين من علامات أهل البدع. ولهذا لا تستغرب أنك إذا سمعت أحدا يدعو مع السلطان أو مع ولي الأمر على المنبر يقول لك هذا مخذول، هذا مخذول، وهؤلاء كذا، ويصفونهم بأبشع أوصاف. طيب من المخذول؟ الذي طبق شرع الله وعمل بما عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنت الذي في مخك هذا؟ الذي هذا إخوان، هذه تراكمات وهذه أفكار الخوارج والمعتزلة ما زالت تنتشر. وأنا أقرب لكم الصورة قبل أن أختم المجلس، وخاصة أتكلم عن هذه النقطة، ركزوا معي. هذه النقطة إيش ذكرنا لكم في مسألة الخروج؟ من يرى بالخروج؟ قلنا لكم الخوارج والمعتزلة وبعض الفقهاء من أتباع المذاهب ممن تأثر بفكر الاعتزال. ولا أزيدكم يا إخوان ولا أخفي عليكم هذا الأمر، جل الحركات الإسلامية تتبنى هذا، جل الحركات الإسلامية على الساحة الدعوية في الأمة الإسلامية تتبنى هذا الأمر. فمقل ومستكثر، ومنهم من يظهر ومنهم من لا يظهر، ومنهم من ينتظر متى يتمكن، لأن الكل عينه على الكرسي. إنما هي دنيا، احذروا أن تغتروا بالشعارات، وأن هذا من أجل الدين. حتى قال بعضهم لما وصل دندن حول الحكم والسلطة، فلما وصل فقيل له طبق شرع الله، قال ما يصلح في هذا الزمان، هذا الزمان ديمقراطية. كل الأسطوانة التي كنت تحدثنا بها، فلما وصلت إلى الكرسي فقيل لك طبق شرع الله، قلت الآن ما يصلح، الآن زمان الديمقراطية. تعرفون ليش؟ لأنه وصل الذي يريده حصل عليه. وتظن أنه يريد الدين؟ لا، هو الذي يريده وصل إليه. ليش الديمقراطية؟ وليش شرع الله؟ ليش نقيم الحدود؟ فالفكر الاعتزالي والخارجي تسرب إلى جماعات كثيرة، وتدعو منهم من يعلن ومنهم من لا يعلن بحسب الحال. فلهذا أنا أقول لكم لم يعد الأمر مقتصر على، فلا تستغرب أن يكون عامة الناس يهيجونهم بأن ما في دعاء للسلطان، هذا خذلان وهم كذا وهم كذا وطواغيت ويفعلون، وأنتم ما زلتم تدعون معهم. إيش ندعو معهم؟ ندعو معهم في الطغيان؟ نحن ندعو معهم في الصلاح، أن يهديهم الله عز وجل وليوفقهم لما يحب ويرضى، ها، وأن ينصر بهم الدين. لا، هذا كذا. ليش؟ كما قلت لكم أفكار الخوارج والمعتزلة تسربت الآن وظهرت بصورة أخرى، ولهذا سبحان الله صراحة يا إخوان تأثر بها شريحة كبيرة من الشباب، لأنها توافق العواطف، لا نقول العواطف وإنما توافق العواصف، العاصفة التي يحملها الشاب متحمس ويريد التجديد ويريد التغيير، فيتحمس لهذا الأمر، فأي شيء يوافق ما في نفسه وجوفه فتره يقوم مباشرة. أما إذا حدثته بكتاب السنة وكذا تقول لك أنت مخذل. فإذا نترك الكلام عن نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة الحصة القادمة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.